الأصل الخامس الإيمان بالبعث والجزاء، الإيمان باليوم الآخر. ليش صار هو الأخير من هذه النصوص؟ لأنه هو يوم المجازاة على الأعمال والتصرفات الحياة مكلفين، واليوم الذي ينتهي في عمر هذه الحياة الدنيا ويبدأ في عمر الآخرة، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يتغير ما تحت سدرة المنتهى من السماء السابعة إلى آخر شيء، كله يتغير، العالم المنظور هذا، ولا يبقى إلا العالم غير المنظور، سدرة المنتهى والجنة وبحر الماء والعرش، ونظام هذا الكون المنظور الديني الشرعي هو جزء من النظام الكوني القدري. فبالنظام الكوني القدري كان الكون بأمر الله جل وعلا، وبالنظام الديني الشرعي يستمر، ولذا إذا عطل انتهى أمره. لأنه عطل النظام الديني الشرعي عطل عمره خرب، لا تقوم الساعة والأرض من يقول الله الله، ولا تستقبل الكعبة وتهدم ولا يغار لها أحد، ويرفع القرآن من الصدور ومن السطور. ولذلك جعل الله عز وجل هذا النظام الديني الشرعي هدى ودلالة للناس مكلفين لإسعادهم وأمنهم في حياتهم وبعد مماتهم وفي آخرتهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيبدأ يوم القيامة بخراب هذا الكون المنظور، مثل ما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت والبحار فجرت والقبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس كورت والنجوم كدرت وكذا. فنبه الله عز وجل على مظاهر خراب هذا الكون وبداياته، وهذا يكون سببه النفخ في الصور، نفخة الفزع ثم الصعق. قال تعالى في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين. قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالراجع عند أهل العلم أن النفخ في الصور مرتان، الأولى نفخة الفزع يسمعها الإنسان خفيفة فيصغي ليتا، ليت هو إطار الأذن، يرفع ويطمن نين يجي الصوت كأنه يخرج من الأرض، ثم يمدها فتظهر مثل ما عرف من ما يعني من باب التقريب ما يسمى بجرس الإنذار عند الحرب، يبدأ خفيف ثم يرتفع شيئا فشيئا حتى يزعج. فهذه النفخة تبدأ خفيفة تفزع الناس ثم تشتد حتى تتقطع القلوب في الصدور، وحتى يخرب الكون كله، يخرب الكون المنظور. هذه النفخة الأولى تبدأ في الوزع وتنتهي في الصعق. الثانية نفخة البعث، وهي إخراج الأموات من أول الدنيا إلى آخرها، والذين ماتوا بالصعق، حتى الملائكة يموتون، حتى إسرافيل يموتون. ثم يبعث إسرافيل أول شيء، تكون قد وضعت الأرواح في الصور كهيئة البوق الكبير دائرته كما بين السماء والأرض، فينفخ فيه، يؤمر بالنفخ فيه نفخة البعث، فتطير كل روح إلى جسدها، لا تخطئ روح جسدها، فيقوم الناس رب العالمين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفيه تود الأرض غير الأرض والسماوات، عالم جديد. ويحشر الناس، كيف الحشر؟ يبعثون أولا ثم يجمعون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. هؤلاء عامة الخلق الأرضي، الخلق اللي في الأرض من الجن والإنس والدواب والبهائم وغيرها كل شيء. ثم تنشق السماء الدنيا وتنزل أملاكها فتحيط بهم صفا واحدا جميع الجهات، ثم الثانية كذلك، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، سبع الصفوف. وحينها يقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. وجاء ربك والملك صفا صفا. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، كان يوما على الكافرين عسيرا. تلاشت الأملاك واضمحلت ولم يبقى إلا ملك الرحمن. وحينها يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بعد الشفاعه. وجاء ربك والملك صفا صفا، يظنون أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، مقدمات الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن تآمن من قبل وكسرت إيمانها خيرا. والمراد هنا دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها، فأيما أيهما طلع صارت أو ظهرت أولا فالأخرى على أثرها. وحينها يختم على القلوب، فالمؤمن لا يكفر والكافر لا يؤمن. فإذا جاء الله عز وجل فصل القضاء على ملك بجلاله وعظمته بالكيفية التي يعلمها، يعرض الناس على الله ثلاث معاريض، ثنتان منهما معاذير لف ودوران يعني، والثالثة يقرون بما عملوا ويختلفون في الحساب، منهم من يحاسب حساب اليسير وهو العرض، منهم من يحاسب حساب اليسير وهو الكفار، من نوقش الحساب فقد هلك، منهم من لا يحاسب أصلا يؤمر بهم إلى الجنة ولا يمرون على الصراط، حتى في قول جماعة المحقق أهل العلم. ثم يقال بعد تنقلهم من موضع الحشر إلى موضع العرض إلى موضع الصحف إلى موضع الموازين، فبين الموازين والحوض يقال للكفار عموما المشركون الدهريون الكفرة، يقال لتتبع كل أمة من كانت تعبد، تتمثل معبودات كهيئتها يوم عبدت، يتقدمها إبليس فيتبعونها إجباري. وفي رواية أن ضلال أهل الكتاب يقال لهم: ما لكم ما تنصرفتم؟ يقولون: عطشنا يا رب نريد أن تسقينا. فيقال: هذا كلمة يرون النار كأنها سراب، فيذهبون إليها فيتسقطون فيها. يقال لهم: ريدوا الماء، روحوا. ثم تبقى هذه الأمة خاصة، وبنو إسرائيل، لأن هذه هي اللي فيها النفاق. أما غالب الأمم فهي هلكت، عوقبت عقوبة عامة، فنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين. فيقال لهم: ما لكم من صرفتم عن الناس؟ قد قيل لكم لتعبد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيقولون: ننتظر ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا. هذا عند الحوض، لذلك يذاد المنافقون عن الورود على الحوض، ويرد المؤمنون يكون نصيبهم من الورد بحسب إيمانهم وعملهم. فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير التي يعرفون، هذا والله أعلم في موقف القيامة، الصورة التي تراوها رأوا الله تعالى عليها في موقف القيامة. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لست ربنا، إذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: وهل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق. فيكشف الله تعالى لهم عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة كان يسجدان في الدنيا اختيارا. وأما المنافق والمنافقة فيعود ظهر الواحد طبقا واحدا كصياص البقر، لا يستطيعون السجود. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصار تراكم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلم. فهذه أهوال وأحوال يوم القيامة، يعني ملخص هذا، وأنهم ينتقلون منها حال إلى حال ومن هول إلى هول، كل شيء في كرب. وإذا سجدوا لله عز وجل يذهب جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، يكون الصراط قد نصب على النار، ومقدمته الظلمة، مكان ظلمة توزع فيها الأنوار من أجل الصراط، فيكون النور حاجزا لوهج النار بحسبه. فمنهم من يكون النور بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته يحر كل جهة، تقول: النار جزي يا عبد الله فقد أطفأ نورك حري. منهم من يكون النور مهلهلا مخرقا تنفذ منها لسنة اللهب إليه. منهم من يضعف نوره حتى يكون بعضهم النور قدر إبهام رجله، وبعضهم ينطفي النور، يولع ينطفي وتزل القدم الصراط. فالصراط مبتدأه الظلمة ومنتهاه القنطرة، فيها يحبس أهل الجنة في القنطرة بين الجنة والنار من أجل أن يشفع فيهم لدخول الجنة. ومن حكمة ذلك أن الناس اطمأنوا بالنجاة من النار واشتاقوا إلى الجنة، فيكون هذا أدعى للتسامح والتصافح، ما يبي يريده خشية أن يتأخر على الجنة، واضح؟ فيدخلون الجنة كلهم سليمي الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا يعني إجمال المهمات من مظاهر يوم القيامة، اليوم الآخر، واضح؟ طيب. إذن هو يوم الفصل والجزاء على أركان الإيمان السابقة. ولذلك الكفار كلهم تآمروا على إنكار البعث وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. رد الله عليهم قال بلى وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. واضح؟ وساق الله عز وجل في سورة النبأ 10 أدلة سردا على إثبات البعث. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا منكم سباتا وجعلنا اللباس وجعلنا النهر معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من العصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا موعد. واضح؟ وذكر في سورة البقرة 5 أدلة على وقوع البعث في الدنيا على قدرة الله عز وجل، حيث بعث الناس في الدنيا أو شيء من الخلق أحياء في الدنيا. واضح؟ منها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال وأن تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال خذ 4 من الطير فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منه جزء ثم ادعهن يأتينك ساعيا أتيناه ساعيا. ومنها إن موسى لما اختار من قومه 70 رجلا لميقاته لله عز وجل قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا أرنا ربك فأخذتهم الصاعقة المنظور فبعثهم الله. توسل موسى الله عز وجل يبعثهم قال هؤلاء وجهاء قومي شو أقول لهم إذا رجعت فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم عليكم تشكر. ومنها ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فارين من الموت وأماتهم. ومنها الذي مر على قرية وهي خاوية قال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماتهم 100 عام ثم بعث. واضح؟ كم هذه؟ طيب. ومنها قصة البقرة إنهم وارث قتل مورثه ثم طالب بدمه منه أن يقاتل فراجعوا موسى عليه السلام بشأن هذا فراجع موسى عليه السلام ربه تبارك وتعالى فقال الله تعالى مرهم أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عظما منها ويضربوه به فيحييه الله عز وجل وينطق يعرف بقاتله وهو ابن أخيه المدعي. فتشددوا في البقرة حتى ما كادوا يفعلون لولا أنهم قالوا إن شاء الله أننا مهتدون فلم يجدوها إلا عند عجوز طلبت ملء جلدها ذهبا. المهم أنه أخذوا العظم وضربوه به فأحياه الله وأخبر عن قاتله بأنه فلان. هذه 5 من تطبيقات البعث في الحياة قبل ما قبل الدنيا الآخرة الدنيا. فإذن عرفنا ترتيب أركان أو أصول الإيمان من الإيمان بالغيب إلى اليوم الآخر. طيب ما ذكرنا السادس إن الناس ينتهون يوم القيامة إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم بعد الابتلاء بالعبادة. العبادة هي معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعلامة الاجتباء وعنوان السعداء. فينتهون إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم وفرض المشيئة وتحقق. واضح؟ لأن الله عز وجل احتفظ بالقدر عنده، سر الله في الخلق وتدبيره للخلق والملك ونهايات الأمور. فعلمنا شيئا من نهايات الأمور وأخفى عنا شيء، إن الساعة آتية نكاد أخفيها في التفسير عن نفسي، حتى عن نفسي، لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فينتهي الناس والمكلفون كلهم إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم بعد الاختبار. واضح؟ هذا المناسبة أو وجه المناسبة في ترتيب أصول الإيمان من أولها إلى آخر. الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي علم أعمالهم ونهاياتهم، وهو الذي أخفى سره وابتلاهم بعد أن مكنهم من تحقيق ما يريد منهم، فخلقهم وأحسن خلقهم، صورهم وأحسن صورهم، وأودع فيهم الإرادات والقدر لتتحقق بها أعمالهم، ووهبهم العقول يفرقوا فيها بين المعاني والمواد، وبصر العقول حتى يختارون من المعاني ما هو أنفع لهم دنيا وآخرة، وفطرهم على ذلك وأخذ عليهم الميثاق قبل ظهورهم للدنيا، وأخفى عنهم القدر، فينتهون إلى ما سبق في العلم وجرى به القدر. واضح؟ واضح؟ طيب، هذه أصول الإيمان مرتبة أحسن ترتيب، كل واحد منها ينبني على سابقه، وينقسم الناس في النهاية إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعيد، الله يكون من الجنة وأجرنا من السعيد. هذا درسك اليوم سم. نعم الدرس، لأنك قل أن تجد هذا مجموعا. في مكان واحد. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله وزع الكلام على أركان الإيمان على حسب المخالفات، مخالفات المخالفين، وبيان أهل السنة والجماعة في الرد عليهم، وعلى حسب ظهور الفرق وحدوث النزاع فيما بينها في هذه القضايا العقادية، ما صار مجموعا في مكان واحد، ابتداء من ذكر القواعد والضوابط في باب الأسماء والصفات، وانتهاء بكرامات الأولياء وأصول أهل السنة والجماعة العلمية والاعتقادية والعملية والتعاملية مع الخصوم، ومرجعهم في هذه الأصول، صارت البحوث متفرقة في كتب العقيدة من مجموعة. فهذا الربط بين الأصول يجلي لك الموضوع، يجلي لك الموضوع.